الذي حصل أنه بالأمس وفجأة عادت هذه الصفحة وكل الصفحات الإلحادية واللادينية التي تم إغلاقها. وهنا السؤال، يعني ما العجيب؟ يعني صفحة، مجموعة من الصفحات كلها أغلقت بسبب كثرة البلاغات، عادت كلها وكلها صفتها إلحادية ولادينية، تزامنا مع حملة الدفاع عن دولة اليهود إسرائيل. علما أنه يا أخوة الصفحات الإلحادية واللادينية عامتها تدافع عن إسرائيل بصورة أو بأخرى، مثل اللي تشوفونه بتويتر. والظاهر أنهم يعني ساوموهم، قالوا لهم يا جماعة الخير حنا راح كذا كذا، وأن عامة من بلغ علينا من المسلمين الإرهابيين اللي كذا وكذا وكذا، كما فعلوا قبل مدة مع دكتور هيثم طلعت، نشر ورقة في مجلة علمية أجنبية من مجلات الكبرى المعتمدة، والورقة كان مضمونها معطى يهدم نظرية التطور، لكنه ما راح، ما قال بكل صراحة أني والله جاي بهدم نظرية التطور، لكن ذكر هذا المعطى وهم أقروا عليه، هم ما مشت عليهم القصة. فراح الملاحدة وبلغ وقال لهم هذا مسلم وملتحي، وهم الساكين ما كانوا يدرون، فشالوا الورقة العلمية اللي هي أصلا ما نشرت إلا بعد المراجعة والمباحثة. طبعا هذا النشاط أنت شلون تفسره ما تدري، يعني هذا النشاط العجيب، هو إنسان يعتقد أنه ما عنده إرادة حرة ومجرد ذرات عشوائية، فهذا النشاط العجيب ما تفهمه إلا في ضوء شيء معين، ضوء أن هذه ناس قاعد تسترزق وأن في دعم مادي. طيب والله المستعان، يعني احنا دكتور بالحديث متحزم حزامين عشان يبيح الأغاني، انت شكو، ودكتور بالعقيدة كل همه يهون من شأن المباحث العقائدية ويأتي بمقالات غريبة في مساليم، وفقيه حنبلي يروح يتصادق مع اللي تكلمون عن أحمد بن حنبل بطريقة قذرة وفجة، ويدعو للتفويض ويبي يتصالح مع الأشاعرة اللي عندهم عداء تاريخي مع الحنابلة، يزعل على مخالفة أقوال الحنابلة بالفقه وما يزعل على مخالفة أقوالهم بالعقيدة ودعوة أنهم مجسم. سبحان الله، حتى تشوف وجيههم وجيه ماكرة وما عليها قبله. عموما الله المستعان، فهذا موضوع حرية التعبير، لكي يعني تعرف الأسطورة هذه. قبل مدة نشرت قناة البينة التابعة للأخ أحمد سبيع ومعه جماعة، وهذه فيها 500,000 ويمكن أكثر، نشرت عن أحد المسلمين ذكرنا لكم قصته، اللي هو أصل رجل نصراني كبير ما مات، وجدوا في أوراقه أننا مسلم ودفنوني بمقابر المسلمين، ومطلع بطاقة أنه مسلم، فأهله اتصلوا بجيرانهم المسلمين وقالوا هذا خلاص من الآن ما لنا علاقة فيه، ما دام أنه مسلم روح دفنوا بمقابر المسلمين. نشير هذا الخبر، حذف المنشور من الصفحة في الفيسبوك، وتم إيقاف الأخ الناشر 10 أيام. ليه؟ ما تدري، يعني هذه حرية التعبير. المنشور فيه إساءة للنصرانية، الله المستعان، يعني هذا الانحياز الظاهر. قبل مدة نيكولاس خوري جاء يدافع وقال ليش تقمعوا الملاحدة مش عارف، عشان في مصر كان هناك قانون يراد أن يوضع لتجريم الإلحاد، فقال له أحد الأخوة، قال أنت تقدر في بلدك إنك تتحدث عن الملك؟ ما تقدر، خلاص نجعل الله تبارك وتعالى هو الذي لا يمكن الحديث عنه في مصر بطريقة سلبية، وحط معه اليهودية والنصرانية، ترى ملحد يعني إذا ازدر أديان ككل. وأنا أزيد، وهل يستطيع أن يذهب إلى أمريكا أو أي دولة غربية من التابعات للسياسة الأمريكية وينتقد إسرائيل ولا يتهم بمعاداة السامية؟ بل هل يستطيع أن ينتقد الشاذين بشكل صريح ولا توجه له اتهامات عظيمة؟ أنا قال لي أخ يعيش في أمريكا، قال مجتمع متدين، ومع تدينة فيهم ناس متدين كثر، ومع تدينة ما تستطيع أنك تنتقد الشذوذ، ممكن تخسر وظيفتك، ممكن ممكن ممكن، يعني شيء عجيب بسبب الضغط الإعلام. يعني يوجد كثيرين معاجبهم الشذوذ بس ما يقدر يتكلم. طائفة المورمون إيش عملوا فيها اللي في يوتا؟ طائفة ترى تعد الزوجات، والزوجة الأولى راضية، بل هم يعتقدون أن هذا هو الفاصل بين الإيمان الحقيقي والإيمان لأي كلام، أنهم يتميزون عن بقية النصارى بتعدد الزوجات. صدرت عليهم قوانين وتمقى معهم، بل واحد تزوج بنت عمه عمرها 17 سنة مثلا في بعض الولايات اللي تحرم هذا، أو في الغرب، لأنه في كثير من ولايات أمريكا تبيح 13 و12 بعد، طيب يعاقب وتجعل غرامات. طيب أي حرية تتحدث عنها؟ خلاص عم روح، هذا كلام فاضي. فاتق الله واعبد الله بدل ما تعبد بشر.